مد يا شيخ محمود بن جمال، محرومين منا والله، ما تدخلش علينا في حاجه يا والله يكرم. Oh. ابو علي ما يكرمك يا مولانا. سحر معمر ليه حد في الرأس؟ سحر معمر ليه؟ ابو علي عليك يا مولانا. ايوه فلان الله يخليك جميل والله. Thank you. أكبر. يجب سبع مرات. الله أكبر. بسم الله يا يا معالي عليك يا استاذ. نعم بيت بيت لإله الحق. الصلاة وأتم السلام. ثم تقبل من الحجيج حجاهم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد